أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وذهاب وجلاء غمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا. اللهم ارزقنا فهم كلامك. اللهم ارزقنا التأويل، وارزقنا تدبر آياتك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ليست العبرة في التلاوة، وإنما العبرة بالتدبر. هذا هو المعنى الذي ندندن حوله، هذا هو المعنى الذي نريد أن يكون راسخا عند كل واحد منا. إن الله عز وجل أنزل هذا الكتاب ليتدبر، ليفهم عنه سبحانه وتعالى. وقد ندد الله تعالى بصورة الاستفهام بمن لا يفتح عقله وقلبه لتفهم القرآن من أجل إدراك ما فيه من الحكم والأسرار والمواعظ والتشريعات. فقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن الذي يقرأ القرآن بلا فهم شأنه كشأن المذياع، يرتل قرآنا دون أن يفهم مما رتل شيئا. وهذه مخالفة ما بعدها مخالفة لهدف القرآن العظيم. الله جل وعلا يقول: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. يقول: كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. يقول: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أما الذي تسمع أذنه ولا يسمع عقله، أو تنظر عينه ولا يبصر قلبه، أو يلغو لسانه ولا يعي فكره، فسامحوني، إنه أصم أبكم أعمى. قال جل وعلا: ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. ففي هذه الآية إشارة واضحة إلى أن سماع القرآن أو تلاوته ليس هدفا بذاته، بل هو وسيلة لهدف. كان المشركون يستمعون إلى القرآن ثم ينصرفون، لا يحرك فيهم ساكنا تماما كما يفعل بعض المسلمين اليوم. يستمعون إلى القرآن كل يوم من المذياع ثم ينصرفون، لا يحرك فيهم ساكنا، ويبقى الكاذب كاذبا، ويستمر المرابي بمراباته، ويواصل الفاسق فسوقه. القرآن لم ينزله الله عز وجل ليكون وسيلة للتبرك، وإنما للتحرك. لقد ذم الله هؤلاء المشركين مع استماعهم للقرآن لأنهم لا يعقلون، لأنهم لا يبصرون، لأنهم لا يغيرون من أنفسهم، لأنهم لا يخالفون أهواءهم وأخطاءهم، ما زالت هي لا تتغير ولا تتبدل. قال جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال سفيان بن عيينة كما ذكر ذلك السيوطي في الإتقان، قال: أنزع عنهم فهم القرآن. توقفوا، اسمعوا، خذوا بالكم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. دول ربنا سبحانه وتعالى حيعاقبهم إن هم حيبقوا منصرفين عن القرآن. سفيان بن عيينة بيقول يعني أنزع عنهم فهم القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الكبر ذرة منه تحرم عليك الجنة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وربنا هنا يقول ان اللي بيتكبروا في الارض من علاماتهم انهم ما بيفهموش قرآن، لان ربنا معاقب ليهم انهم منصرفين عن القرآن. تبقى خطر وما بعده من خطر. يا نهار ابيض، اللي ما بيفهمش قرآن ممكن يبقى من الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، اللي ما بيتفاعلش مع القرآن، اللي لا يعطي للقرآن حقه من التدبر ممكن يبقى ده جزاؤه. عشان كده لابد أن نعي خطورة القضية التي نتكلم فيها. قضية التدبر من أخطر ما يكون. قضية التدبر هي البداية الحقيقية لنصرة هذه الأمة، لعودة هذه الأمة إلى مجدها. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. خذ الكتاب بقوة، استمسك بالذي أوحي إليك. فكل مستمسك بالقرآن إنه على الحق المبين. يا جماعة، احنا بدأنا مشوار التدبر واتكلمنا في اللقاء الماضي عن مفهوم التدبر وعن الفرق ما بين التدبر والتفسير والتدبر والتفكر والتدبر والاستنباط، وحطينا النقط على الحروف وذكرنا أركان التدبر وذكرنا واجبات وسنن التدبر، ودللنا من الكتاب والسنة ومن أقوال السلف على المفهوم الذي ينبغي أن يكون راسخا عندنا من أن التدبر وقوف مع الآيات وتأمل فيها وتفاعل معها، وأن الغرض من ذلك هو الانتفاع والتأثر والامتثال. احنا محتاجين قرآن يكون فعالا فينا، مؤثرا فينا. احنا محتاجين نتفاعل مع الآيات تفاعل بالقلب واللسان والجوارح. وانا عايز بين يدي هذه المحاضرة واحنا بنتكلم عن معنى التدبر وبندندن حول آليات التدبر، ازاي اتدبر، عايز احكي لكم رؤية احد اخواننا الطيبين قصها علي في الحرم، وهي صالحة لأن تكون ممهدة لموضوعنا اليوم. الأخ بيحكي لي بيقول لي أنه كان بيعطي درس في المكان الذي هو فيه، درس بين التراويح في رمضان، وكان بيتكلم عن الإيمان. فبيقول فجاءني شخص، الشخص ده طيب القلب بس يعني لا علم له، يعني راجل على قد حاله في موضوع العلم وهو. فيقول انا قعدت اتكلم عن الايمان وعن شرف الايمان وكيفية تحقيقه، وقعدت اتكلم في المعنى ده. فبصيت لقيت الاخ ده، واحنا عارفين ان هو ما شاء الله لا قوة الا بالله، معلوم عنه سلامة الصدر، لقيته جاي بعد المحاضرة بيقول لي يا شيخ يعني ايه الايمان؟ فقلت لا حول ولا قوة الا بالله، انا قاعد بتكلم بقالي قد كده في ايه؟ فعرفت يعني ان الاخ على قد حاله، فما حبيتش ان انا ازود عليه قوي. فقلت له بص، انت عليك ان انت تركز بقى كده في الصيام، وعايزك كل يوم تيجي تحضره، وقعد يكلمه عشان خلاص يعني هو واضح ان هو ملوش في قصة العلم دي. سبحان الملك، بيقول جاءني في اليوم التالي فقال لي يا شيخ انا حصل لي حاجة انا هحكيها لك زي ما حصلت، انا شفت رؤية عجيبة والله ما انا فاهم فيها ولا كلمة، انا هقول لك اللي انا شفته وفسره لي انت. قال له قول. قال له لقد رأيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم تحت شجرة زيتونة. الاخ ولا فاهم اي حاجة، اشمعنى يعني، ولا هو عارف اصلا ايه هي شجرة الزيتون، بس هو في الرؤية ان دي شجرة زيتون. وجدتك بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وسألت السؤال اللي أنا سألته لك امبارح، قلت له يا رسول الله بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم يعني إيه الإيمان؟ فتتصوروا النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا قال له إيه؟ قال له الإيمان تفاعل. الإيمان تفاعل، وأشد ما يكون التفاعل يكون بين المسلمين في رمضان. الاخ مش فاهم، اخونا ده اللي هو الداعية من الناس المشغولين قوي بقضية التقوى، وليا معاه يعني مناقشات ومساجلات عبر الهاتف كثيرة في مفهوم التقوى وأهمية التقوى ومنزلتها في القرآن، وليه القرآن دائما أبدا ما يتكلم عن ذلك. المهم يعني قضية التقوى دي من القضايا اللي شغلها جدا. أخونا اللي شاف الرؤية ما يعرفش القصة دي، بيقول فأنت يا شيخ سألت النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية فقلت له وما التقوى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب فقال هي درجات في الجنة، التقوى درجات في الجنة. فالأخ سأل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الرؤية فقال له أوصني، قال عليك بدعوة نبي الله نوح ألا وهي الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الرؤية كده. والأخ بعد كده وصف وصف دقيق للنبي صلى الله عليه وسلم، الوصف ده بالضبط. الأخ ما يعرفش الكلام ده خالص، ولا يعني درس ولا عارف حاجة، فهو هو، فالرؤية صادقة. والأخ خده لأحد المشايخ الكبار وقال له قص على الشيخ الرؤية، فحكها له، فبالفعل هي علامات صدق هذه الرؤية إن شاء الله. الوقفة فين؟ الإيمان تفاعل. الإيمان مش مجرد اعتقاد قلبي، الإيمان يصدقه العمل. الإيمان مش مجرد تفاعل وجداني دون أعمال حقيقية، مش مجرد إن أنا واقف في الصلاة وبسمع القرآن وببكي لما مرت علي آية العذاب دي ولما وقفت موقف الحياء ده وبس. الإيمان تفاعل، والتدبر يحقق هذا التفاعل، هو ده اللي أنا عايز أوصله. التفاعل تفاعل القلب مع القرآن. إزاي؟ لما ربنا سبحانه وتعالى يقول الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، تفاعل قلبي، أنا أعلم إن ده هو الحق المبين. ما ينفعش بعد ما أذكر شيء من حقائق القرآن يبقى في محل للشك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما عرف القرآن أول ما عرف في مفتتح كتابه قال ذلك الكتاب لا ريب، أو لو وقفنا الوقف الآخر ذلك الكتاب لا ريب فيه. يبقى القرآن يقين، وأنا لازم أتعامل مع القرآن من هذا المنطلق. عشان كده هو تبيان لكل شيء، هو شفاء للصدور، هو علاج لكل مشاكلنا في الحياة. قال مالك بن دينار أقسم لكم لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا صدع قلبه. والله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هو ده التفاعل، اني اقعد الح على قلبي بالآية لغاية ما قلبي يتصدع وانا بتدبر هذه الآيات. قال الامام البخاري لا يجد طعمه ونفعه الا من آمن بالقرآن ولا يحمله بحقه الا الموقن. عايزين النهاردة عمليا ندرس قضية اليقين، ازاي نحقق اليقين، لان كلما ازداد اليقين في قلوبنا ازددنا تدبرا وتفهما للقرآن. طيب انا هعمل تطبيق عملي مباشر. طب انا عايز اعرف ازاي احقق اليقين، اهي قضية، اهي عايز ابحث عنها اتدبرها هشوفها في القرآن. ازاي يا رب نبقى عندنا يقين؟ ابص الاقي ايات بتتكلم عن ان المفتاح مثلا في التفكر، وكذلك نوري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. هيبقى ازاي الواحد منا موقن؟ بالتفكر. والتفكر ده ازاي؟ ما هو التفكر ده احنا لسه قايلين ان في بينه وبين التدبر علاقة. يبقى ما ينفعش السرحان، ما ينفعش نعيشها كده، ما ينفعش كل واحد يبقى مشغول بحظ النفس، اللي عايز يتجوز واللي عايز مرتبه يزيد، الحاجات دي كلها ما ينفعش انها تستغرق القلب في التفكير، انما يشغلني القضية الحقيقية اللي انا عايش من اجلها. التفكر ده يزيدني يقين، التفكر في الجنة والنار، التفكر في آلاء الله، التفكر في أسماء الله تعالى وصفاته، التفكر في بديع خلق الله جل وعلا، التفكر فيما أزداه الله عز وجل إلي من رسائل عشان أفهم عنه وزيد. طب إيه الموانع اللي هتقف بيني وبين اليقين ده؟ أقرأ سورة زي سورة التكاثر ألاقي بيتكلم عن قصة اسمها علم اليقين وموضوع حق اليقين. ايه الموضوع ده؟ فيشد انتباهي، فابتدي اتأمل في سورة التكاثر، فيقول ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون. يبقى اول مانع هيمنعني التكاثر. التكاثر عايز ازيد، معايا قرش عايزه 10، معايا كذا عايزه يزيد اكتر، عايز ابقى في شقة احسن، وعايز يبقى عندي، وعايز وعايز وعايز، واحلام الدنيا اللي ما بتنقطعش، واوعى تفهم للحظة ان الدنيا هتقف، ملهسة لا يزال قلب الكبير شابا في حب اثنتين، حب الدنيا وطول الامل. فبالتالي هو ده اللي بيلهي الواحد، هو ده اللي بيضعف يقين الواحد، حب الدنيا اللي بيدخل قلب الواحد فيبدد اليقين. فكل محب للدنيا لن يستطيع أن يتدبر القرآن حق تدبره. القرآن اللي بيقول لي كده هو ألهاكم التكاثر. طب يا رب العلاج أخلص إزاي من قصة الدنيا وحبها؟ قال فكر في المصير، فكر إن أول خطوة هتبقى من منازل الآخرة قبر متر في متر. فكر في اللحظة دي، فكر أنت هتبقى عامل إزاي، فكر كيف ستلقى الله عز وجل، فكر في ان القبر اول منازل الاخره، فان صلح صلح ما بعده وان فسد فسد ما بعده، فكر في عذاب القبر اللي ابن القيم بيقول في كتاب الروح وقل من ينجو منه، هتنجو منه ازاي، فكر ايه هي المنجيات من ذلك. فلو قعد فكرك في ده الدنيا تطلع. حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون، وهنا تشوف حلم ربنا عليك. يا ربنا بيقول لك هتعرف، والله هتعرف، وانا ممهلك ومديك الفرصة علشان تستدرك امرك. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، هيحصل ده، بس انت يقينك بالاخرة لانه ضعيف مش قادر تفهم الحقيقة دي، فعشان كده حطلك العلامة. فقال لك كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لو عندك علم يقين هتقول زي ما كان حنظلة بيقول نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. هو ده. يبقى ايه المطلوب؟ المطلوب ان انا اسكب على قلبي معاني الاخرة، ان انا ابقى فعلا خائف من الاخرة. كلا بل لا يخافون الاخرة، اهل الدنيا كده. يبقى عامل للموضوع ده ألف حساب، أذكر نفسي ألفينة بعد ألفينة بالمعنى ده عشان يبقى تفاعل. فهمتوا ازاي التفاعل؟ هو كده. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. في قصة اسمها عين اليقين، وفي مرحلة تانية اسمها حق اليقين. فإذا كنت انت النهاردة في حاجات غيبيات انت مش شايفها، وعليك ان انت تبقى موقن بيها يقينا جازما، انت مش شايف ربنا، وانت مش شايف الملائكة، ولا شايف الجنة، ولا شايف النار، لكن مطلوب ان تؤمن بها ايمان بالغيب. وكل ما انت هتتقرب من ربنا وهتتعرف عليه اكتر، كل ما ده هيزيد رصيده في قلبك، فساعتها هتوصل لمرحلة هي مرحلة الاحسان، ان تعبد الله كأنك تراه، عين يقين. وبعد كده قال فين المفتاح؟ ابتدي منين؟ القصة دي كلها تفكر. قال لك فكر في ايه بقى؟ فكر في النعمة. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يعني استفدت ايه انا من تحليل سورة التكاثر بالشكل ده؟ لا، استفدت حاجات كتير. استفدت اول حاجة اعرف ايه اكتر شيء مانع ليا عن اليقين، عرفت المفتاح فين، عرفت ازاي احققه، عرفت البداية انها لازم تبقى بالتفكر في الاء الله وشكر الله على النعمة. لو حققت الوصفة القرآنية دي يبقى عرفت ازاي احقق اليقين، لو حققت اليقين ده يبقى ازداد فهما وعلما ويزداد التفاعل، وبالتالي التدبر يبقى بيحقق ثمرته. قال الحسن: إنكم اتخذتم قراءة القرآن مراحل وجعلتم الليل جملا فأنتم تركبونه فتقطعون به مراحله. عملت القرآن زي الطرق كده مرحلة مرحلة، وخلت الليل جمل تركبونه تقطعون به تلك المراحل. وإن من كان قبلكم يعني قطع حذفتم القرآن، كل واحد منكم عايز يقول خلصت الجزء بتاعي، الحمد لله أنا قريت النهاردة جزء، أنا قريت النهاردة اثنين، أنا بختم كل أسبوع، أنا بختم كل ثلاثة أيام، أنا بعمل كذا. أحدث الصيحات أحد الإخوة يقول لي، ذهبت إلى إحدى الأخوات في الرؤية الشرعية بقول لها أنت تحفظي قد إيه من القرآن؟ قالت له الحمد لله أنا ختم القرآن تلاوة جديدة دي، انا ختم القرآن تلاوة، علشان يعني الاخ مش فاهم بقى ايه ختم القرآن تلاوة، يعني ما كلنا بنقرأ القرآن يعني، يبقى هي كده ختمت القرآن. ما احنا بنحطه في السي في بتاعتنا، ادي شأن القرآن، علشان يبقى يتقال انها مش عارف ايه، فتحفظ لها شوية ولا تعمل لها شوية نيات فاسدة. فبالتالي القرآن مش قرآن يمشي بيننا، مش قرآن مفعل. بص بقى الوصفة للتدبر ايه. قال الحسن: إن من كان قبلكم رأوه رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونه بالليل وينفذونه بالنهار. يقعدوا طول الليل يتأملوا، وبعد كده طلع بالوصفة، اديتكم النهاردة وصفة لليقين. طيب أنا محتاج أتفكر في آلاء الله عليا، هعمل كشكول النعم وهكتب أهم الأشياء اللي أنا حاسس بيها فعلا من نعم ربنا عليا وتأمل فيها، فيزداد حبي لربنا ويزداد شكري ليه، والشكر ده يخليني أكثر إيمانا به سبحانه وتعالى، يزداد يقيني. أنا محتاج أعرف إزاي أنفض الدنيا من قلبي، علشان هي دي اللي بتوهن اليقين في قلبي، هو ده الطريق يا جماعة للتدبر الأمثل. قال الإمام الغزالي عند حديثه عما سماه التخصيص، قال: أن يقدر قارئ القرآن أنه المقصود بكل خطاب ورد فيه. التفاعل يحصل إزاي؟ الآية دي بتكلم حضرتك، والآية دي بتكلم حضرتك، الآية دي بتكلمنا كلنا، الآية اللي بتكلم عن المنافقين دول وما أكثر خصال النفاق بتكلمني، بتقولي اوعى الخط الأحمر ده، وبتقولي على صفات ينبغي انه لو في شيء منها ان انا اتخلص منها. القرآن بيتحدث معايا، بيحاورني، بيشعرني بخطورة أمور كتيرة في حياتي، فعشان كده لازم أقدر الأمر حق قدره. فأول شيء أبقى حاطط في اعتباري أن كل خطاب يحدثني أنا، فإن سمع أمرا أو نهيا قدر أنه المنهي والمأمور، وإن سمع وعدا أو وعيدا فكمثل ذلك. هو ده التفاعل، كل آية زي ما قلت لكم، وهقعد أعيد في المعنى ده عشان لا تتجاوزوا آية، أي آية من آيات القرآن إلا بسؤال: وهذه الآية خاطبتني أنا بأي شيء، وما واجبي تجاه هذه الآية؟ كل آية في القرآن. قال ابن قدامة: ينبغي لتالي القرآن أن يعلم أنه المقصود بخطاب القرآن ووعيده، وأن القصص لم يرد بها الثمر. الله على قصة سيدنا يوسف، والله على قصة سيدنا موسى، وياه على قصة صاحب الجنتين، ونقعد بقى نحكي في قصص القرآن، ونقعد كده ايه بدل ما نقعد نتفرج على مسلسلات احنا خلاص بقينا ملتزمين، فلا لا نقعد بقى ايه نتفرج على الاشياء دي بس من خلال القرآن، ونقعد بقى وحصل وجرى، ونقعد نسأل هو كلب اهل الكهف كان لونه ايه، كان لونه ابيض ولا اسود، وكان اسمه ايه، وكان عامل ايه الكلام ده. بعض الناس على سبيل التفكه يعني والدعابة قال لك اسم كلب اهل الكهف كان اسمه عنتر، جبتها منين دي؟ اهو انا بقى قعدت افتش في الكتب كلها لغايه ما عرفت انه كان اسمه عنتر. اهو كده في ناس بتلعب بالقران للاسف الشديد. فيا جماعه اول شيء النهارده درسناه هو لزوم التفاعل مع الآيات، تفاعل بالقلب عن طريق الإيمان به، والأمر الثاني عن طريق تعظيم هذا الكلام. ربنا سبحانه وتعالى وصف كتابه بأنه قرآن عظيم. هذا الكتاب العظيم من لدن رب عظيم، وتعظيم القرآن من تعظيم الله تبارك وتعالى. تأملوا كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول القرآن عليه. كانت أمنا عائشة رضي الله عنها تقول: سأل الحارث بن هشام رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في حال غير الحال، وكأنه ليس معنا على الأرض، وكأنه لامس الغيب، يعني عالم الغيب، فيبقى في حال غير الحال تماما، ويشتد عليه ويظهر عليه تصبب العرق، ويبقى في محنة شديدة. صلى الله عليه وسلم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثم لما يسر عنه يعود النبي صلى الله عليه وسلم لحاله، وقد وعي وحفظ ما ألقاه عليه جبريل عليه السلام. قال: فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قالوا. أحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي ثقل عليه وتربض له جلده، أي تغير، حتى تظن أنه لون النبي صلى الله عليه وسلم بيتغير وقشعريرة في جسده. فانظروا كيف كان عظم أمر الوحي في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأملوا قول الله جل وعلا في سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. إذن بهذا نتعلم بأن التدبر لا يكون إلا بالتعظيم، وإلى هذا أشار الغزالي في كلامه عن التدبر فقال: فالأول فهم عظمة الكلام، لازم نحسين إن احنا بنتعامل مع كلام الله جل وعلا وعلوه وفضل الله سبحانه وتعالى ولطفه بخلقه في نزوله عن عرش جلاله إلى درجة إفهام خلقه. فإذا الذي يعظم الكلام هذا هو أكثر الناس انتفاعا بالقرآن، ويكون ذلك بتعظيم القارئ لكلام ربه سبحانه وتعالى، بتعظيمه لله جل وعلا. فالقارئ عند البداية بتلاوة القرآن ينبغي أن يحضر في قلبه عظمة الرب تبارك وتعالى، عظمة المتكلم، ويعلم أن ما يقرأه ليس من كلام البشر، وأن في تلاوة كلام الله عز وجل غاية الخطر، مسألة يأخذها بجدية. خذ الكتاب بقوة، أنت ما بتقراش جرائد، أنت ما بتقراش كلام بشر، أنت لست في حوار مع كاتب لامع أو شاعر أو أنت الآن تتحاور مع الحكيم العليم الخبير سبحانه وتعالى. يبقى تفاعل بالقلب عن طريق حاجتين: الإيمان، وقلنا إزاي يتحقق، واليقين، والمعنى الثاني التعظيم للقرآن بتعظيم الله تبارك وتعالى. وعشان كده العلماء وراجعوا هذا الكلام في رسالة الإمام النووي في آداب حملة القرآن، وكلام أيضا العلامة القرطبي في مقدمة تفسيره عن تعظيم شأن القرآن، وأنا أشير لرسالة جامعية بعنوان عظمة القرآن الكريم للأستاذ محمود أحمد صالح الدسري طبع دار ابن الجوزي، وهي رسالة ماتعة عظيمة النفع، وفيها من الأبحاث ما ينبغي التوقف عنده، ويمكن الجانب العملي والتطبيقي للخطوة الثانية دي في التفاعل مع القرآن، تفاعل القلب مع القرآن عن طريق التعظيم، قراءة هذا الكتاب بتمعن تعطينا هذا المعنى، لأنه بيتكلم بقى عن دلائل عظمة القرآن، ويتكلم عن قد ايه اختص القرآن باشياء، عظمة القرآن في اسلوبه وفي مقاصده، عظمة التشريع القرآني، عظمة قصص القرآن، عظمة تأثير القرآن وازاي يتحقق هذا الامر، عظمة فضائل القرآن، ويكلم عن فضائل تلاوة القرآن وفضائل الاستماع وتعلم القرآن وتدبر القرآن وأهمية القرآن في حياة المسلمين. فموضوعات ينبغي التوقف عندها جيدا وقراءتها قراءة مستوعبة. ولو أن أحدكم اقتنى هذا الكتاب ولخصه لكان قد أسدى إلينا معروفا لأهمية هذا الأمر فيما نحن بصدده. الأمر الثاني التفاعل باللسان، وهذا يكون في عدة أمور. أولا تحسين القراءة وترتيلها والتغني بها من غير تمطيط مفرط أو مفرط، وإنما يتبع خير الهدي، هدي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أخبرنا كما ذكر أصحاب السنن من حديث البراء بن عازب، أخبرنا بلزوم تزيين القرآن بالأصوات. قال صلى الله عليه وسلم حسنوا القرآن بأصواتكم. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن، وهنا أذن بمعنى سمع في لفظ مسلم لنبي حسن الصوت. وفي حديث البخاري من حديث أبي هريرة أيضا قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وقيل في معنى ذلك أن يترنم ويردد القرآن بصوت عذب. وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى ابن مسعود وهو يقرأ فوقف طويلا، ثم قال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني سيدنا ابن مسعود. إذن ترتيل القرآن وتزيين القرآن بالأصوات يساعد على التأمل والتدبر. إنما القراية السريعة، قراية الحد اللي ما فيهاش المعنى ده، ما بتحققش المعنى ده خالص. قرايه الحدر دي قلنا ايه وقتها، وقتها انت غافل. زي بالظبط كده دلوقتي تيجي تقول لي انا عايز مثلا اقوم اصلي ما يتيسر لي، مش قادر، مثلا واحد صايم واشتد عليه الصيام وبقى خلاص قبيل المغرب مش قادر، فاصل خالص، طب يعمل ايه ده؟ شغل لسانك. طب ما انا مش مركز. لا، شغل لسانك، ممكن تقرا قرايه حدر، ممكن تقعد تقول أذكار، تقعد ترددها. إنما إذا كان الحال مستقيم، لا لا، هنا تدبر وهنا تأمل. الفكرة أحد الشباب وإحنا في هذه العمرة جي قال لي وأنا بصلي في الليل، هو يعني يقول لي لقيت نفسي قرأت بعض الآيات وسبحان الله آية منهم وقفت قوي وحسيت بيها وبدأ عيني تبكي وتأثر. لقيت بقى هاجس جواي قاعد يقول يا ابني خلص، لازم تخلص كل يوم 1000 آية عشان تكتب من المقنطرين، يلا بقى اقرأ سورة الصفات على سورة الشعراء على سورة الواقعة على سورة الرحمن، وخد لك بقى شوية كده من جزء عامة عشان تكمل 1000 آية. منهج للأسف الشديد بعيد كل البعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. مش انتوا اللي بتقولوا لنا تقعدوا تحقق المعنى ده؟ ماشي، بس بضوابطه. يعني بضوابطه، أيوة اقرأ هذا لكن وأنت تتفاعل، تقرأ هذا وأنت متفاعل، يعني وأنت متأمل، تقعد تقرأ تقرأ تقرأ لغاية ما القرآن ده يبقى بالضبط كالجدول كالربيع على قلبك، ينزل على قلبك بالطريقة دي، ولو وقفت معاك آية سيب نفسك، تفاعل مع القرآن. فطبعا القراءة المسترسلة، قراءة بتمهل، القراءة بتحسين الصوت، هي أوقع في هذا التأثير وهذا التفاعل. الأمر الثاني في التفاعل اللساني قراءة القرآن على مكث بترتيل وترسل زي ما كنا بنقول. جاء القرآن بهذا الأمر لما قال الله جل وعلا في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل سورة المزمل، وهي من أوائل ما نزل من القرآن، قال ورتل القرآن ترتيلا. كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. كانت أمنا عائشة تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، يعني لو الصورة دي لو قريناها قراية عادية هتاخد معانا ربع ساعة 10 دقايق، ممكن تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم قرأها بتلت ساعة بيقرأها على مكث، على ترسل، على تمهل. وفي صحيح البخاري من حديث أنس أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. والمد مش زي بعض من الناس ما بيقرأ الآيات دي فيبتدي يقولك ده مد لازم ولا مد عارض ولا ده مد كذا، لا، معناها ان تحس ان الحرف خد حقه ومستحقه كما يقول اهل التجويد، خد حقه. بسم الله الرحمن الرحيم، يبتدي تحس بالرحمن وانت بتنطق الاسم، وتحس باسمه الرحيم، وتستشعر الرحمة، لان واخد جزء من الوقت تقدر تستحضر المعنى ده ولو جزئيا ولو في جزء من الثانية. إنما بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. إيه يا عم إحنا فين؟ بالراحة علينا، عايزين نفهم هي المسألة خلاص اختم وخلاص. وقال ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقطع قراءته آية آية، يقف عند رؤوس الآيات صلى الله عليه وسلم فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هكذا تبقى قراية بترسل ونقف عند رؤوس الآيات، هذا هو معنى الترتيل. يقول الإمام الطاهر بن عاشور والترتيل جعل الشيء مرتلا أي مفرقا، وأريد بترتيل القرآن أي قراءته أي التمهل في ذلك. وفائدة هذا أن يرسخ حفظه ويتلقاه السامعون فيعلق بحوافظهم، ويتدبر قارئه وسامعه معانيه كي لا يسبق لفظ اللسان عمل الفهم. قراءة سريعة هفهم ايه ولا ايه خلاص فصلت مش قادر. فأي إنسان يخالف هذا الهدي ويباعدنا عن ذلك فنحن آسفون، ما هكذا ولا بهذا جاء القرآن. قال الله جل وعلا في سورة الإسراء وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قال مجاهد على مكث على تؤدة، فكانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كما نعتتها أم سلمة قراءة مفسرة ومفسرة حرفا حرفا. حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها كما قلنا. وابن مسعود ذكر عنه أنه قال لعلقمة، علقمة بن قيس اللي هو أشهر تلاميذ سيدنا ابن مسعود، فلما قرأ أمامه فعلم الشيخ تلميذه كيف يقرأ، فكان علقمة يقرأ سريعا، فقال له ابن مسعود فداك أبي وأمي. شوف النصيحة لما تبقى جميلة ازاي من صحابي جليل شيخ كبير معلم عظيم لتلميذه، فيقول له فداك أبي وأمي، رطل فإنه زين القراءة، رطل صح، اقرأ صح، عيش بالقرآن صح. وعن أبي حمزة قال قلت لابن عباس، ابن عباس حبر الأمة الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرزقه الله عز وجل التأويل، فشوفوا ابن عباس بقى، ونقف عند ابن عباس كثيرا في تفاعله مع القرآن. فأبو حمزة هذا يقول: قلت لابني عباس إني سريع القراءة وإني أقرأ القرآن في ثلاث. الحمد لله أنا بختم كل ثلاث أيام، الحمد لله أنا ممكن أعمل لي يعني كده بمصطلحاتنا نعمل ريكورد، نعمل أرقام قياسية في عدد الختمات. فقال له إني أقرأ القرآن في ثلاث. فقال ابن عباس: لأن أقرأ البقرة في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ كما تقول. أنا عندي أقرأ وعيش وأقف على المعاني وسجل خواطر وأنظر في الآية مع سابقها ولاحقها، وأنظر في الآية وأتأمل في عجائبها، والله هذا أحب إلي. والصحابة دول كانوا بيعرفوا ازاي يتاجروا مع ربنا. احنا ممكن نبص على واحد ختم 10 ختمات في شهر والله اكبر، هو ده الانسان الملتزم بجد. انما بقى شغل الناس اللي قاعدين تقعد تطبطب عليهم عشان يجيب لك ختمة في الشهر، ويقعد بقى يقول لك مش عارف هتأمل واتدبر واعمل واسوي، يا عم بلاش كلام فاضي. هم دول الاخوة، هم دول الاخوات اللي بيعملوا الارقام القياسية في عدد الختمات. الصحابة كانوا عندهم بعد نظر وفهم عن الله عز وجل، عارف ان آية يقرأها بتدبر تضاعف اضعافا كثيرة. يمكن الآية اللي يقرأها صاحبنا بسرعة ياخد فيها 10 حسنات في الحرف، يمكن التاني اللي بيقرأ بتدبر ياخد اضعاف مضاعفة، يمكن الحرف بتاعه بمليون. وليه لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الحسنة تضاعف الى 10 امثالها، الى 700 ضعف، الى اضعاف مضاعفة. ايش عرفني؟ يمكن عشان كده كانوا بيعرفوا ازاي يتاجروا مع ربنا سبحانه وتعالى. سئل مجاهد عن رجل قرأ البقرة وآل عمران ورجل قرأ البقرة قراءتهما واحدة وركوعهما واحد وسجودهما واحد، ايهما افضل؟ ها عارفين انتوا بيبقى كده في رمضان بالذات، الشيخ فلان دلوقتي بفضل الله عز وجل في الاسبوع الاولاني كان جايب 2 ختمات، والاخوة بقى ايه؟ طب والشيخ فلان؟ لا ده الشيخ فلان تعبنا قوي، ده غايب دلوقتي يعني يدوبك هيجيب ختمة. طب وعلان؟ لا ده علان ده بيقرأ كل يوم بجزء، يا عم ده تعبان قوي. يا لا لا احنا عايزين بقى نشوف التاني، ويطلع بقى يقولك انا صليت فضل الله عز وجل كم آية كده وقرت في قلبك، ايه الشعور؟ لا كنت بجاهد نفسي. ايه بجاهد نفسي؟ قاعد واقف خلاص، واقف اهو بنعد الختمات، خلصنا ختمة، خلصنا 2، نعمل الاحتفال بالختمة الاولى، الاحتفال بالختمة التانية، وطبعا قراية سريعة جدا عشان نعرف نعمل كده. ويبتدي بقى يحصل ايه؟ نوع من السخرية والاسلوب اللي للأسف الشديد عايزين نأدب الاخوة والاخوات، ويبتدي بقى يقولك اصل فلان ده بيقعد بقى ايه بيقرب بمهله قوي قوي قوي علشان خاطر احنا هنخلص امتى، اهم حاجة نخلص امتى. وتلاقي الناس كلها متدافعة لليلة الختمة، عايزين بقى ليلة الختمة، عايزين بقى صاحبنا ده يسخن معنا شوية. ايه عم لا حول ولا قوة إلا بالله. شوفوا كلام العلماء، مجاهد إمام من أئمة التفسير قالوا له فلان في ساعة ولا في ساعة ونص يقرأ البقرة وآل عمران، وفلان بيقرأ البقرة بس في ساعة ونص دي، فقال له أيهما أفضل؟ قال الذي يقرأ البقرة. ثم قال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وقال إسحاق ابن إبراهيم عن الفضيل ابن عياض قال كانت قراءته حزينة. الله، اسمعوا بس الوصف ده عشان هو ده التدبر وهو ده التفاعل. اسمع: قراءة حزينة، قراءة شهية بطيئة مترسلة، كأنه يخاطب إنسانا، تحس ان هو قاعد بيتكلم. لما يجي كده مثلا حوار في القرآن تحس ان هو قاعد في الحوار ده وكأنه هو اللي بيتكلم، وكأنه هو بينطق الآن بلسان سيدنا موسى، وبينطق الآن بلسان سيدنا عيسى، والآن كأنه في المشهد، وكأنك بالفعل دلوقتي عايش أحداث المشهد القرآني الفلاني ده بيعيشك القرآن. عشان كده أنا دايما أوصي الإخوة والأخوات أن تصلي خلف عالم. قراءة العلماء ممكن ما تبقاش قراءة من أصحاب أصوات نادية وجميلة، بس قراءة فيها فهم. فاهم يقف فين؟ فاهم يعمل ايه؟ يقف لك هنا ويديك معنى وتحس معاه المعنى ويعيشك في الآية. شوف كده بعض مشايخنا انا منساش وقفات، كانوا يقفوا الوقفة ويعيشك الإحساس بالضبط. يقول لك لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. طبعا انت لو مش واخد بالك ايه يعني قصة وسيدنا موسى بيقول للغلام بتاعه ده احنا تعبنا قوي، لكن وهو بيقرأها لك برتم الصوت ده وبالإحساس ده تحس ان هو بيقول لك احنا تعبنا، احنا في سفر الدنيا. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. تلاقي نفسك بتنفث نفسة المصدور دي، عايز تتأوه لربنا وانت تعبان من الدنيا وما فيها ومن غربة الدين. احساس، تفاعل، معايشة، هو ده اللي احنا عايزين نوصله، هو ده اللي احنا بندندن حوله. قال كان يقرأ الفضيل إذا مر بآية فيها ذكر الجنة يردد فيها ويسأل. اقرأ كده الآيات من سورة الإنسان مثلا وعيش كده الإحساس ده. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ياه على الإحساس. أنا حاسس إن أنا دلوقتي في الجنة، أنا عندي الملك الكبير ده، قصور الجنة من حولي، بيوت الجنة، أنهار الجنة، أزواج الجنة، يا على الملك الكبير. حاسس إن قلبي يكاد يطير من فرط السعادة وأنا عايش في الجنة. ما جاش الإحساس ده من أول قراية. أعيد تاني. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. الفضيل يعمل ايه بقى؟ أسأل الله الجنة، أسأل الله نعيم الجنة، أسأل الله على الملك الكبير في الجنة. اللهم من علينا بالجنة، اللهم لا تحرمنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة. كده يعني يسأل. إذا ذكر القرآن الجنة يردد فيها ويسأل. تفاعل، حوار مع القرآن. إذا مررنا بآية فيها عذاب استعذنا بالله عز وجل. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. نعوذ بالله عز وجل من جهنم، نعوذ بالله من جهنم. يطوفون بينها وبين حميم آن. حميم لسه طازة، آن حميم لسه طازة. يا رب اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. كذا الحوار. عيش، تفاعل. قال الآجري القليل من الدرس للقرآن مع الفكر فيه وتدبره أحب إلي من قراءة الكثير من القرآن بغير تدبر ولا تفكر فيه، فظاهر القرآن يدل على ذلك والسنة وأقوال أئمة المسلمين. إن كم آية يخش قلبي أحسن مليون مرة من قراءة لا أثر لها من غير تدبر ولا تفكر. قال ابن مفلح أقل الترتيل ترك العجلة في القراءة عن الإبانة، اللي هو واحد يقرأ جنبك فتقعد تقول له طب إيه سمعني مش فاهم أنت بتقول إيه، إيه دي ما فهمتش والله من كتر القراية السريعة اللي هو بيأكل فيها الحروف وبياخد فيها في الأحكام. فأقل شيء في الترتيل ترك العجلة في القرآن عن الإبانة، وأكمله أن يرتل القراءة ويتوقف فيها. ثالث هذه الأمور، احنا كده ذكرنا حاجتين في التفاعل اللساني. التفاعل اللساني ذكرنا تحسين التلاوة، تحسين القراءة، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. الأمر الثاني نقرأ بترسل وترتيل وعلى مكث. الأمر الثالث نقرأ بتحزن وتباكي زي ما لسه قايلين عن الفضيل كان بيقرأ ازاي. بس تعالوا شوفوا الأدلة على هذه المسألة، ان الإنسان يقرأ بتحزن وتباكي أن هذا من التفاعل مع القرآن وله أثر بالغ في التدبر. انظروا إلى ما ذكر عن سعد بن أبي وقاص قال قال صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، وتغنوا به فمن لم يتغن به فليس منا. وما جاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فتحازنوا. وذكر عن ابن عباس أنه قال: إذا قرأتم سجدة سبحان فلا تعجلوا بالسجود حتى تبكوا. يقصد بسجدة سبحان سجدة الإسراء. سجدة الإسراء كنت واقف بقى كده وتقرأ خاتمة سورة الإسراء وتتعايش وتحس ان انت المخاطب وربنا سبحانه وتعالى يكلمك انت انت. اسمع كده: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. اللهم هذا السجود فأين البكاء وأين الخشوع؟ إذا قرأتم سجدة سبحان فلا تعجلوا بالسجود حتى تبكوا، فإن لم تبكي عين أحدكم فليبكي قلبه. فهكذا تكون القراءة. قال الإمام الغزالي: البكاء مستحب مع القراءة، وإنما طريق تكلف البكاء أن يحضر قلبه الحزن، فمن الحزن ينشأ البكاء. والله يا رب فرطنا، والله يا رب قصرنا، والله يا رب ما نستحق إن كلامك يجري على لساننا. يا رب نعمك علينا تتوالى وتطرى ونحن يا رب لا نجازي بالإحسان إحسانا. يا رب ذنوبنا كثيرة وأعمالنا الصالحة قليلة وليس لنا أحد سواك. يا رب أبكي على إيه ولا إيه؟ أبكي على ذنوبي ولا أبكي على الخيرات التي ضاعت مني؟ ولا أبكي على فساد قلبي؟ ولا أبكي على حالي وحال المسلمين من حولي؟ أبكي على غربة الدين؟ أبكي على الفتن التي من كل جانب؟ أبكي وأنا أدعوك: إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي. وأنا أرجوك: يا رب إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. يا رب يا رب نعوذ بك من الحور بعد الكون، نعوذ بك من السلب بعد العطاء، نعوذ بك أن نرد على أعقابنا بعد إذ هديتنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا رب اقبلنا على ما بنا من عيوب فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. يا رب أحزاننا كثيرة، فيا رب تقبلنا وخذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، هب لنا من لدنك رحمة. اللهم رد إلينا قلوبنا، اللهم ارزقنا قلوبا تحبك وترضيك تنيب إليك. نأتيك يا رب بقلب منيب، إذ جاء ربه بقلب منيب، إذ جاء ربه بقلب سليم وجاء بقلب منيب. يا رب يا رب. فالأمر الثالث أن يقرأ بتحزن وتباكي، والأمر الرابع أن يردد الآية ويكررها، فالتكرار أعظم الأثر في حضور القلب واستحضار الآيات. يقول الزمخشري في تفسيره: إن في التكرار تقريرا للمعاني في الأنفس وتثبيتا لها في الصدور. ويقول صاحب كتاب التعبير القرآني والدلالة النفسية: إن الذين تحدثوا عن علم النفس أشاروا إلى أنه متى كثر تكرار أمر تولد طيار فكري وعاطفي يتلوه ذلك المؤثر العظيم في الأفراد والجماعات. وقد ورد عن الحبيب صلى الله عليه وسلم وعن السلف ذلك. أخرج الإمام النسائي وابن ماجه عن أبي ذر قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا ليلة فقام بآية يرددها، وهي قول الله جل وعلا: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وورد ذلك أيضا عن عدد كبير من الصحابة والتابعين كأمنا عائشة وسعيد بن جبير والربيع وغيرهم. قال بعضهم: إني لأفتتح السورة فيوقفني بعض ما أشهد فيها عن الفراغ منها حتى يطلع الفجر. وذكر أن الحسن ردد ليلة كاملة: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فلما قيل له في ذلك قال: إن فيها معتبرة ما نرفع طرفا ولا نرده إلا وقع علي نعمة. فكل ما يتجاوز الآية يعد نعمة، كل ما يحب أنه يقول طب ما هو لا تحصوها، عد نعمة عد نعمة. فأخذ يعدد النعم وهو قائم بهذه الآية. وتميم الداري رضي الله عنه قام ليلة بقول الله جل وعلا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وهكذا كانت عادة السلف كما يقول ابن القيم: يردد أحدهم الآية حتى يصبح. يتفاعلون مع القرآن هكذا، وبهذه الطريقة يحصل التدبر والتأمل. وعلينا أن نطبق ذلك تطبيقا عمليا. أخذنا اليوم بعض الوسائل العملية للتفاعل مع القرآن، سواء كان التفاعل بالقلب عن طريق الإيمان واليقين وعن طريق التعظيم، وسواء كان التفاعل باللسان عن طريق القراءة سواء بتحسين الصوت أو بالترتيل والقراءة على مهل ومكث، وكذلك القراءة بتحزن وتباكي، وأخيرا القراءة بالتكرار للآية حتى يقع أثرها في القلب. فهذه ستة أمور علينا أن نوليها الاهتمام بين يدي تدبرنا للقرآن. أسأل الله العلي العظيم المنان أن يزرع في قلوبنا ويسكب في قلوبنا حب القرآن وتعظيم القرآن والعمل والتفاعل مع القرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن قرة أعيننا، اللهم اجعل القرآن جلاء لهمومنا وأحزاننا، اللهم اشفنا بالقرآن. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فستذكرون ما قلت لكم وأفوض الأمر إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم.